但众人为那天经而分歧。假若没有一句话从你的主预先发出，他们必受裁判。他们对于他却是在疑惑之中，行善者自受其益，作恶者自受其害。你的主绝不会亏望众仆。 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص 关于复活时的认识只归于他，果实的脱轭，女性的怀孕和分娩，无一不在他的洞见中。在那日，他将问他们，你们妄称为我的伙伴的在哪里呢？他们将说，我们报告你，我们中绝没有一个人能作证这件事。他们生前所祈祷的将回避他们，他们将确信自己无所陶醉。 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظنالساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 人起伏不厌，一遭祸患就灰心绝望。他遭遇患难之后，如果我使他尝试从我降下的恩惠，他必定说，这是我用工作换来的，我不信复活时会到来。如果我被召去见我的主，则我在他那里必受至善的报酬。我必将不信教者的行为告诉他们，我必使他们尝试严重的刑罚。 قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد 当我施恩于人的时候，他忘恩而自大；当他遭遇祸患的时候，他祈祷不绝。你说，你们告诉我吧，如果古兰经是从安拉那里降世的，而你们不信他，那么有谁比长远违背真理者更迷误呢？ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقأولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط 我将在四方和在他们自身中把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白古兰经却是真理。难道你的主能见证万物还不够吗？真的，他们的确怀疑将来是否与他们的主会面。真的，他却是周知万物的。